إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع التجهيزات، واجتمع شمل الجيش الإسلامي الذي سيتوجه إلى مكة فاتحا، وقد بلغت أعداده 10,000 مقاتل كما روى البخاري في صحيحه، وقال الحافظ ابن كثير قال عروة بن الزبير كان معه 12,000، وكذا قال الزهري وموسى بن عقبة، وجمع بين القولين الحافظ بن حجر بأن 10,000 خرج بها من المدينة ثم تلاحق 2,000. خرج صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الكثيف من المدينة لإقامة فريضة الجهاد وللاقتصاص من أعداء الله الناكثين للعهد، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة 8 للهجرة. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديدة، وهو موضع على 42 ميلا من مكة، وهو بين عسفان وأمج، وأمج تسمى اليوم الخليص، ويعرف اليوم باسم الحمض، على 90 كيلومتر من مكة، وهي أرض تسقى من وادي غران. فبلغ الكديدة وهو ماء بين عسفان وقديد، وعسفان بلدة بين الحرمين، وهي من مكة على 2 مرحلة من طريق المدينة، والجحفة على 3 مراحل، وتقع عسفان على 80 كيلومترا من مكة شمالا. حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، قديد اسم موضع بقرب مكة، وهو واد من أودية الحجاز التهامية، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة ثم يصب في البحر. حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا. في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة، قال الحافظ ابن حجر والصواب على رأس 7.5 سنين، وإنما وقع الوهم من كون الغزوة كانت في 8، ومن أثناء ربيع الأول إلى رمضان 0.5 سنة، والتحرير أنها 7.5 سنة، وتوجه الرواية بأنه بناء على التأريخ بأول السنة من محرم، فإذا دخل من 2 شهر أو 2 شهر أطلق عليها 1 مجازا. أمرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر ليتقووا على مواجهة عدوهم. روى الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا لإناء فيه شراب فشربه نهارا حتى يراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. وكان خروجه الذي اتفق عليه أهل السير في العاشر من رمضان، وكان دخوله مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. وقد وقع اختلاف في تاريخ الفتح، فقيل كان في اليوم السادس عشر من شهر رمضان، وقيل في اليوم الثامن عشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في التاسع عشر، لكن اتفقوا أنه كان في شهر رمضان. استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري رضي الله تعالى عنه، وقد أثمرت خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتمان ثماره، فقد مضى الجيش الإسلامي نحو مكة والمشركون غير عالمين به، لكنهم كانوا مترقبين وجلين، وقد خافوا عاقبة غدرهم بالمسلمين وتوقعوا زحفهم عليهم. وانضم للجيش من كان قد تأخر من القبائل، فقد ذكر الواقدي في المغازي أن بني سليم لقوهم بالقديد، وأما سائر العرب فخرجوا من المدينة، وذكر موافاة بني كعب له صلى الله عليه وسلم بالقديد. وانتظم عقد الجيش، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعقد الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل، وقد كان من بني سليم سبعمائة وقيل ألف، ومن بني غفار أربعمائة، ومن أسلم أربعمائة، ومن مزينة ألف وثلاثة نفر، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم، ومن طوائف العرب من تميم وقيس وأسد. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهب كلثوم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه، هذه رواية الإمام أحمد في المسند ورواية الحاكم في المستدرك، وكذا هي رواية ابن إسحاق في السيرة وإسنادها حسن. وفي رواية ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ويمكن الجمع بأن يكون أبو رهم رضي الله عنه خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم المدينة، وأن عبد الله ابن أم مكتوم خلفه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس. لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبواء أو بودان نزل فزار قبر أمه، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل بنا. وقع في رواية الإمام أحمد تحديد المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن بريدة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان. وفي رواية أخرى في المسند وقع تحديد هذا السفر، قال بريدة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح، وذكر الحديث. ففي هذا الحديث تحديد السفر، وفي الرواية التي قبل هذه تحديد المكان المنزول به. فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تدرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم يقول: ما لك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث: جواز زيارة المشركين في الحياة وجواز زيارة قبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة، فلما وصل إلى نيق العقاب أو إلى ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة، لقيه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة من حليمة السعدية، وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة ابن عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاتكة بنت عبد المطلب، وأخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها. أما أبو سفيان ابن الحارث فقد كان يألف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفارقه قبل النبوة، فلما بعث عاداه وهجاه وهدى أصحابه بقصائد كثيرة، وقد رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، هدوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هدوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أما عبد الله بن أبي أمية فكان من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، وهو ابن عمته، كما أن الحارث الذي خلف أبا سفيان هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما لما كان يلقى منهما من شدة الأذى، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فيهما، فقالت: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، يعني سبني وشتمني، والعرض موطن المدح والذم من الإنسان، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما بلغ الخبر إليهما قال أبو سفيان بن الحارث ومعه ابنه جعفر: والله لا يأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما. وقال علي رضي الله عنه لأبي سفيان: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه. ففعل ذلك أبو سفيان ابن الحارث، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أخرج قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث الحاتم وابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة. أسلم أبو سفيان ابن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما وحسن إسلامهما، وثبت أبو سفيان رضي الله عنه يوم حنين ثباتا عظيما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استمر الرسول صلى الله عليه وسلم في التحرك بجيشه عبر الطريق الرئيسي التقليدي، وكان طلائع استكشاف الجيش وأجهزة استخباراته التي كانت تنتشر في المقدمة، فقد أمر رجالها باعتقال كل من يلتقون به في الطريق ممن لم يكن من المسلمين، تمشيا مع الخطة التي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعها، وهي منع وصول أي نبأ إلى قريش عن تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وذلك ليأخذ قريشا بغتة وليدهمهم فجأة. وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة على حليمة السعدية، من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استمر على شدة عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة. كان قبل ذلك تربا لرسول الله، أي من أترابه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاداه عداوة لم يعاد أحد مثلها قط. وكان مثل أبي لهب يدخل الشعب مع بني هاشم حينما حاصرتهم قريش في مكة، وكان شديد الإيذاء والمضايقة والتنكيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخلف عن موطن قاتلت فيه قريش النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان بن الحارث هذا هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه إلى الإسلام: يا محمد، لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء ويكون لك بيت من زخرف وتفجر لنا الأنهار. فأنزل الله تعالى في عناده وكفره الشديد هذا قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم أبي سفيان ابن الحارث في من أهدر دمهم من كذاب مجرمي مكة الذين كانوا شديدي العداوة وشديدي العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى أبو سفيان أن دين ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم قد بسط سلطانه على أكثر أنحاء الجزيرة، وأن مسألة وقوع مكة في قبضة الإسلام هي مسألة وقت فقط، لم يحتمل ذلك، ولم يكن هذا الانتصار لدعوة أخيه في الرضاعة وابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم حافزا له على الإسراع إلى الدخول في الإسلام، بل كان عاملا في رفع نسبة الكراهية لهذا الدين والنفور منه. لذلك وقد أيقن أن فتح المسلمين مكة أمر لا مفر منه، قرر مغادرة الجزيرة كلها فهرب إلى ملك الروم. غير أن أبا سفيان بن الحارث لما التجأ إلى هرقل قيصر الروم وسمع من قيصر بعض الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام في قلبه، فقرر العودة إلى مكة ليعلن إسلام. وحدث أبو سفيان نفسه لما هرب من مكة إلى قيصر قبل أن يتحرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، قال له قيصر: ممن أنت؟ فأخبره أنه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. فقال له قيصر: أنت إذن ابن عم محمد بن عبد الله إن كنت صادقا؟ قال: قلت نعم أنا ابن عمه. قال أبو سفيان بن الحارث: فقلت في نفسي: لا أراني عند ملك الروم وقد هربت من الإسلام لا أعرف إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فدخلني الإسلام، عرفت أن ما كنت فيه باطل من الشرك، ولكننا كنا مع قوم أهل عقول باسقة، وأرى فاضل الناس يعيش في عقولهم ورأيهم، فسلكوا فجدا فسلكناه. ولما جعل أهل الشرف والسن يقتحمون عن محمد وينصرون آلهتهم ويغضبون لآبائهم اتبعناهم. قالوا: ثم عاد أبو سفيان من بلاد الروم إلى مكة، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ولكنه رغم ذلك صمم على أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل على عفو عام منه، لأنه قرر الدخول في الإسلام. وكان عبد الله بن أبي أمية صديقا لأبي سفيان بن الحارث، وكان مثله شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفق على أن يذهبا معا ويتحين الفرصة للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يعفو عنهما. وتنفيذا لهذا العزم، خرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية في اتجاه المدينة، وكان أبو سفيان متنكرا خوف القتل، لأنه ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. فلقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنيق العقاب، وهو موضع على الطريق الرئيسي بين مكة والمدينة، فحدث أبو سفيان قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعبد الله بن أبي أمية، فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يدخلنا عليه، فكلمته زوجته أم سلمة فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوك من الرضاعة، وقد جاء الله بهما مسلمين، لا يكونان أشقى الناس بك؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، أما أخي فالقائل لي بمكة لن يؤمن لي حتى أرقى في السماء. فقالت: يا رسول الله، إنما هو من قومك ما هو، وقد تكلم، وكل قريش قد تكلم ونزل القرآن فيه بعينه، وقد عفوت عمن هو أعظم جرما، وابن عمك وقرابته بك، وأنت أحق الناس عفوا عن جرمه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي هتك عرضي شتمني وهجاني. وكان أبو سفيان شاعرا يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه. فلما خرج إليهما الخبر، قال أبو سفيان بن الحارث ومعه ابنه: والله لا يقبلني، أو لأخذت بيد ابني هذا فلأذهبن في الأرض حتى أهلك عطشا وجوعا. وأنت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أحلم الناس وأكرم الناس مع رحمي بك. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فرق له. أما عبد الله بن أبي أمية فقد قال للرسول صلى الله عليه وسلم مسترحما: إنما جئتك لأصدقك، ولي من القرابة مالي، وكذلك لي من الصهر بك ما هو معلوم. وجعلت أم سلمة تكلمه فيهما، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، فأذن لهما ودخلا فأسلما، وكانا جميعا حسني الإسلام. قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف شهيدا، ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر، لم يغمص عليه في شيء. وبعد أن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وصاحبه وعفى عنهما، قال أبو سفيان شعرا يذكر إسلامه ويعتذر فيه مما كان منه في الماضي، وكان شاعرا مجيدا: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد،

قال أبو سعيد الخدري: آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى إذا بلغنا الكديدة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر، حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين. وقع جني الكبافي وانكشاف ساق عبد الله بن مسعود وما كان من تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على الحدثين. أخذ الصحابة رضي الله عنهم وهم في مر الظهران يجنون ثمر الكباث. جني الكباث جنى الثمرة تناولها من شجرتها، كما يقولون قطفها. الكباث بفتح الكاف وبالباء الخفيفة الموحدة النضيد من ثمر الأراك. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجني الكباثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال: فقلنا: أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ وإنما قال له الصحابة رضي الله عنهم: أكنت ترعى الغنم؟ لأن في قوله صلى الله عليه وسلم لهم: عليكم بالأسود منه، دلالة على تمييزه بين أنواعه. والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالبا من يلازم راعي الغنم على ما ألفوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ يعني الغنم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في من يدتني، فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وهو يرقى في الشجرة فيضحكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أخرجه أحمد في المسند والطيالسي في مسنده بإسناد حسن. ووقع في رواية البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قال هذا الحديث في ابن مسعود رضي الله عنه وهم في مسيرهم إلى فتح مكة. كان ابن مسعود رضي الله عنه مدتنا من شيء من الكباث جاء به، وخياره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية: فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه مدتنا من شيء جاء به، وخياره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود: هما أثقل في الميزان من أحد، فما القول في سائر بدنه رضي الله تعالى عنه. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران عشاء إذ أمر أصحابه بإيقاد النيران فأوقدوا النيران، فكان منظرا مهيبا. النيران ملء الأرض، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مهاجرا بأهله وعياله إلى المدينة، وما كان يعلم عن أمر جيش المسلمين. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، وهو آخر من هاجر إلى المدينة، لأن بعده تم فتح مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح. قال الحافظ: اختلف في الوقت الذي أسلم فيه العباس رضي الله عنه، فقيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين. روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس وفي إسناده الكلبي وهو متروك، ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه. وأما قول أبي رافع رضي الله عنه، وأبو رافع هو مولى العباس رضي الله عنه ثم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أبي رافع رضي الله عنه في قصة بدر: كان الإسلام قد دخل علينا أهل البيت. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف، وهو لا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه، ولو كان قد أسلم ما كان ليؤدي فداء فهو مسلم. فدى نفسه عقيلا ابن أخيه أبي طالب، والمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر، يدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط، وقد أخرجها أحمد وابن حبان بسند صحيح، وقد مرت في موضعها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الشورى، مع معرفته بفضله واستسقائه به كما في صحيح البخاري. وأما ما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ومعه عمه العباس، قال له: يا رسول الله، لو أذنت لي فخرجت إلى مكة فهاجرت منها، أو قال: فأهاجر منها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، اطمئن، فإنك خاتم المهاجرين في الهجرة كما أنا خاتم النبيين في النبوة. هذا إسناده ضعيف جدا، في سنده أبو مصعب إسماعيل بن قيس وهو متروك. أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال: إسناده واهن. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه وولده بالمغفرة. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس فقال: إذا كان غداة الاثنين فاتني أنت وولدك. قال: فغدا وغدوا معه. قال: فألبسنا كساء له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للعباس ولولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. كان الله تبارك وتعالى قد أخذ العيون عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل، فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار، وقالوا له: إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا. فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت منطقة قديد من ديار بني المصطلق من خزاعة، حيث دارت معركة عظيمة عند المريسيع، فيها خضب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة بني المصطلق عندما كانوا مشركين عام فتنة المنافقين الذين جاءوا بالإفك في السهل من هذه المنطقة التي تقع بين رابغ وجدة. كان التجمع الرئيس والحشد النهائي للجيش النبوي الذي بلغ مقاتلوه من مختلف القبائل 10,000 محارب، والإحصائيات التفصيلية تدل على أن هذا الجيش العرمرمة كان أكثر جنوده من قبائل الحجاز. فقديد كانت معسكر تجمع الجيش النبوي كله. وأما تعبئة الجيش وتعيين القوات في حديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فصل من المدينة بالقوات الرئيسة تحرك بهم على غير تعبئة، وذلك راجع والله أعلم إلى أن القبائل في المنطقة التي سيمر بها الجيش النبوي كانت موالية للإسلام، وإلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر انضمام قوات جديدة إلى جيشه من مختلف القبائل المسلمة أثناء تحركه، فلم يأخذ بالتعبئة وتعيين القوات إلا في حديبية، وهذا هو ما حدث بالفعل. انضم إليه أثناء الطريق الذي يمتد من المدينة حتى حديبية 3,100 مقاتل من مختلف القبائل على فترات. عندما اكتمل الجيش النبوي واحتشد منه في حديبية 10,000 مقاتل، عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم هناك معطيا قواته قسطا من الراحة، ثم قام بتعبئة الجيش تعبئة كاملة، وعين قادة الألوية وضباط الكتائب، ووزع الرايات والأعلام على القادة والضباط. هكذا عبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه في حديبية، وكانت التعبئة على أساس قبلي، ما عدا المهاجرين كانت تعبئتهم على غير هذا الأساس، حيث عين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قادة 3 من كبار المهاجرين القرشيين لا يمكن أن ينافسهم أحد لسابقتهم، وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه. ورغم اكتمال تعبئة الجيش في حديبية، ورغم اقترابه من منطقة مكة المقصودة بالغزو، فقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما خطة السرية والكتمان، لا يدري عامة أصحابه إلى أين هو متجه بالجيش وعلى من سيهجم، إلا أن الناس جميعا أدركوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بلا شك إحدى فئتين فقط، إما قريشا وإما هوازن، حيث تبين أنه لم يعد بعد أن وصل بالجيش حديبية من هو ذو شوكة قوية من المشركين في المنطقة سوى هوازن وقريش، ولكن الناس لا يدري أحد منهم أيقصد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا أم هوازن، ولم يعرف الجيش أنه زاحف للسيطرة على مكة وإنهاء الوجود الوثني فيها إلا بعد أن وصل به الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى وادي مر الظهران الذي يقال له الآن وادي فاطمة. وبعد أن أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم تعبئة جيشه في سهل حديبية، تحرك بالجيش في اتجاه وادي عسفان، وهو واد شهير لخزاعة يمر به من يقصد مكة أو الطائف من ناحية حديبية القريبة من ساحل البحر الأحمر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث أمامه مفارزة من قواته الخاصة منذ خرج من المدينة لتقوم بأعمال الاستخبار والاستطلاع، ولديها أمر باعتقال كل من تشتبه به في أن يكون عينا للمشركين يتلقف أنباء المسلمين. وعند التحرك بالجيش من حديبية وهو مكان التجمع والحشد النهائي، أسند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الفارسي المحارب القرشي المشهور خالد بن الوليد قيادة مقدمة الجيش، وكلهم من الفرسان، غالبيتهم من بني سليم الذين كلهم من الفرسان وعددهم 1,000 فارس، وكان بنو سليم على راياته، كل ضابط منهم قائد لكتيبته على حسب التعيين النبوي في حديبية. وخالد إنما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا عاما للمقدمة ككل. ويدل سياق المؤرخين وذلك زيادة في التعمية على العدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في تحركه بالجيش حتى وصل مناطق تابعة لثقيف ناحية الطائف، هذا يعني أنه هذا في تحركه ذات اليمين تاركا مكة عن يساره بعض الوقت، ثم عاد واستوى على الطريق الرئيسي متجها نحو مكة عبر وادي الظهران. يدل على ذلك ما أكدته الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر أثناء تحركه لمنطقة العرج، والعرج قرية جامعة في واد ناحية الطائف ينسب إليها العرجي الشاعر المعروف. ذكر الواقدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عسكر بجيشه في العرج والناس لا يدرون أين يتوجه، إلى قريش أو إلى هوازن أو إلى ثقيف، قال كعب بن مالك الشاعر المشهور: أنا آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم لكم علم وجهه، فجاء كعب فبرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال شعرا حاول الوصول به إلى معرفة أين يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الاتجاه بهم. غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع شعر كعب بن مالك لم يزد على أن تبسم صلى الله عليه وسلم، لم يقل شيئا، لم يعد في الحجاز بل في الجزيرة كلها من هو ذو شوكة من المشركين يحسب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسابا سوى قريش وقبائل هوازن المنتشرة ديارها شرقية مكة على امتداد مسافات شاسعة تتاخم حدود نجد. وإذا كانت قريش العدو الرئيس للمسلمين تتوقع أن يغزوها المسلمون، فإن هوازن هي الأخرى كانت تستعد لحرب المسلمين، فتحشد الجيوش وتبعث إلى خارج الجزيرة في شراء المعدات الحربية الثقيلة. فلماذا لم تتحالف قريش وهوازن على حرب المسلمين وهم العدو المشترك لهما جميعا؟ بالرغم من التقاء هوازن وقريش عند مبدأ واحد وهو عداوة المسلمين والرغبة في القضاء عليهم، وبالرغم من أن إحداهما جارة للأخرى، فلم يرى في شيء من كتب السير ولا من كتب التاريخ أنهما سعيا بأي شكل من الأشكال لإقامة أي نوع من أنواع الترابط العسكري في اتحاد أو حلف يواجهون به عدوهم المشترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يستبعد أن يكون ذلك راجعا إلى اختلاف الفريقين في الأساليب التي يجب اتباعها لمواجهة أي غزو قد يقوم به المسلمون ضد أي منهما. فقريش أصبحت غير مؤيالة للحرب رغم نقضها لصلح الحديبية، لأنها تدرك أنه لا قبل لها بالمسلمين إذا ما تحركت قواتهم من المدينة للزحف على مكة. لهذا قرر في دار الندوة أن أسلم وسيلة لإيقاف ما ينتظرون من غزو يقوم به المسلمون هو التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليضطروا منه بتجديد الصلح الذي كانوا نقضوه. فبعثوا من أجل هذه الغاية أبا سفيان بن حرب إلى المدينة، ولما فشل أبو سفيان في مهمته قررت قريش بالأغلبية في برلمانها في دار الندوة تفويض أبا سفيان بن حرب أيضا أن يخرج ويتحسس أخبار المسلمين، فإذا ما وجد أن جيشهم يزحف على مكة فعليه أن يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل على الأمان منه لجميع أهل مكة. أما هوازن فيظهر لأنها قوة ضاربة شرسة، فيظهر أنها قررت عكس القرار الذي اتخذه سادات مكة وهو الاستعداد لمواجهة المسلمين، سواء كانت هذه المواجهة من هوازن هجوما أو دفاعا. فقد أخذت هوازن تستعد لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحرك من المدينة، وقد جاء ذلك في معلومات خطيرة أفضى بها جاسوس كان يعمل لحساب قبائل هوازن ألقت عليه القبضة دورية من استخبارات الجيش النبوي بالقرب من الطائف، ففي المنطقة ما بين العرج والطلوب، والطلوب ماء بين مكة والمدينة على بعد حوالي 30 ميلا من مكة، ألقت وحدة عسكرية من طلائع استكشاف الجيش النبوي القبض على جاسوس كان يتجسس على المعسكر الإسلامي لحساب هوازن الوثنية، وقد أتى به رجال الطليعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولدى استجوابه، وبعد أن أعطي الأمانة إن هو صدقهم الحديث وكشف عن حقيقته، بعد أن أعطي الأمان اعترف بأنه جاسوس بعثت به هوازن يجمع لها المعلومات عن تحركات الجيش النبوي، وهل يريد النبي صلى الله عليه وسلم هوازن أو يريد قريشا. أثناء استجوابه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هوازن تستعد لحربه بقيادة مالك بن عوف النصري، وأنهم قد بعثوا بخبراء منهم إلى جرش في الأردن لشراء معدات حربية ثقيلة كالدبابات والمجانيق، وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوال هذا الجاسوس وصدقه فيما يقول، إلا أنه زيادة في الاحتياط أمر القائد خالد بن الوليد بالتحفظ على هذا الجاسوس لئلا يكشف للعدو أمر تحرك المسلمين، فاعتقله خالد حتى دخل الجيش النبوي مكة، وهناك أسلم هذا الجاسوس باختياره وقتل شهيدا في معركة حنين. قال الواقدي حدثني معاذ بن محمد عن عبد الله بن سعد قال لما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرج تقدمت جريدة من خيل طليعة تكون أمام المسلمين. الجريدة من الخيل هي التي جردت من معظم الخيل لوجه ما، فلما كانت بين العرج والطلوب أتوا بعين من هوازن أي بجاسوس، العين الجاسوس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته فتغيب عنا في وهدة، فالوهد المنخفض من الأرض، ثم جاء فأوفى على نشز، والنشز المرتفع من الأرض، فقعد عليه فرقدنا إليه فأراد يهرب منا، وإذا بعيره قد عقله أسفل من النشز وهو يغيبه، فقلنا ممن أنت؟ قال رجل من بني غفار، فقلنا هم أهل هذا البلد؟ فقلنا من أي بني غفار أنت؟ فعيّ، والعي ضد البيان، ولم ينفذ لنا نسبا فازددنا به ريبة وأسأنا به الظن، فقلنا فأين أهلك؟ فقال قريبا، وأومأ بيده إلى ناحية، قلنا على أي ماء ومن معك هناك؟ فلم ينفذ لنا شيئا، فلما رأينا ما خلط قلنا لتصدقن أو لنضربن عنقه، فقال فإن صدقتكم ينفعني ذلك عندكم؟ قلنا نعم، قال فإني رجل من هوازن من بني نصر، بعثتني هوازن عينا وقالوا ائت المدينة حتى تلقى محمدا فتستخبر لنا ما يريد في أمر حلفائه، أيبعث إلى قريش بعثا أو يغزوهم بنفسه؟ ولا نراه إلا يستغورهم، فإن خرج سائرا وبعث بعثا فسر معه حتى تنتهي إلى بطن سرف موضع على 6 أميال من مكة من طريق مروة، فإن كان يريدنا أولا فسيسلك في بطن سرف حتى يخرج إلينا، وإن كان يريد قريشا فسيلزم الطريق. بعد هذا التقرير الشفوي الذي قدمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جهاز استخباراته العسكرية عن هذا الجاسوس، شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في استجوابه، فسأله أولا عن مكان هوازن الذي فيه يحتشدون، وقد كان الاستدواب لذلك الجاسوس على هذا النحو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين هوازن؟ فقال الجاسوس: فرقتهم ببقعاء، وهو اسم لعدة أماكن، لكن هنا اسم لموضع في ديار هوازن. تركتهم ببقعاء وقد جمعوا الجموع وبعثوا إلى الجرش في عمل الدبابات والمنجنيق، وهم سائرون إلى جمع هوازن فيكونون جمعا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإلى من؟ جعلوا أمرهم. فقال الجاسوس: إلى فتاهم مالك بن عوف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل هوازن قد أجاب إلى ما دعا إليه مالك؟ فقال: قد أبطأ من بني عامر أهل الجد والجلد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من؟ فقال الجاسوس: كعب وكلاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعلت هلال؟ فقال: ما أقل من ضوى إليه منهم، أي أوى إليه. وقد مررت بقومك أمس بمكة وقد قدم عليهم أبو سفيان بن حرب، فرأيتهم ساخطين لما جاء به وهم خائفون وجلون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أخبر أصحابه أنه يصدق الرجل فيما قال قائلا: ما أراه إلا صدقني. قال الجاسوس: فلينفعني ذلك. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد قائد مقدمة الجيش أن يحبسه، خافوا أن يتقدم ويحذر الناس. فلما نزل العسكر مر الظهران أفلت الرجل، فطلبه خالد فأخذه عند الأراك وهو موضع بعرفة، وقال: لولا وليت عهدا لك لضربت عنقه. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به يحبس حتى يدخل مكة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها، أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، ثم خرج مع المسلمين إلى هوازن فقتل بأوطاس. وهكذا استفاد الرسول القائد صلى الله عليه وسلم من بث الطلائع والأرصاد والعيون من جهاز استخباراته أمامه، استفاد من ذلك استفادة كبرى. فقد حصل عن طريق الجاسوس الهوزاني على معلومات ذات قيمة كبرى عن أقوى عدو بقي للإسلام في جزيرة العرب، وهو قبائل هوازن التي خاض منها ضد الإسلام 20,000 معركة حنين، التي هي أعنف معركة يخوضها المسلمون في العهد النبوي. وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم طمس الله عن قريش أخبار تحركاته بجيشه، فلم يعلموا عنه شيئا حتى بات معسكرا عند الأراك، موضع بالقرب من عرفة، بل هو بها على بعد حوالي 4 أميال فقط من مكة زادها الله شرفا. لم تعلم قريش أن النبي تحرك صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش الكثير ب10,000 مقاتل، لم تعلم حتى كان بالأراك وهو موضع بعرفة على بعد حوالي 4 أميال فقط من مكة، ورغم انغلاق باب أخبار تحركات الجيش النبوي عن قريش فإنها ظلت منذ ارتكبت خطيئة الغدر بخزاعة وهي تتوقع أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بغزوها تأديبا لها على ارتكابها هذه الخطيئة. وظل زعماؤها منذ عاد إليهم أبو سفيان من المدينة من أجل أن يجدد العقد وأن يزيد المدة، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم، ظل زعماؤها منذ عاد إليهم أبو سفيان من المدينة يتشاورون في الأمر. وأخيرا وبعد مشاورات متعددة اتخذ سادات قريش قرارا بعدم مقاومة الجيش النبوي إذا جاءهم غازية، وقرروا أن ينتدبوا أبا سفيان بن حرب ليكون المفاوض عنه، يأخذ لأهل مكة جميعا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه رغبة قريش في أن يسلموا له مكة على أن تكون مدينة مفتوحة يأمن فيها أهلها على أنفسهم وأموالهم، لأن قريشا فوضت أبا سفيان بن حرب وبصورة استثنائية أن يقبل التحدي ويعلن الحرب على المسلمين الزاحفين في حالة واحدة، وعندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في قوات قليلة يمكن للجيش القرشي أن يتغلب عليها ويدحرها بسهولة. بعد اتخاذ هذا القرار في دار الندوة كلفت قريش زعيمها أبا سفيان بن حرب أن يخرج بنفسه لتحسس أخبار المسلمين ولتنفيذ ما اتفقت عليه قريش في دار الندوة، وكلفت قريش حكيم بن حزام أن يكون مساعدا لأبي سفيان بن حرب ومرافقا له أثناء تأدية مهمته الخطيرة هذه. اجتمع المسلمون بمر الظهران ولم يبلغ قريشا حرف واحد من مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقد اغتموا وهم يخافون أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمعت قريش بعثة أبي سفيان بن حرب يتحسس الأخبار وقالوا إن لقيت محمدا خذ لنا منه جوارا إلا أن ترى رقة أي ضعفا في أصحابه فآذنه بالحرب. لقد نجحت خطة الكتمان التي اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمباغتة قريش في مكة بجيش، فلم يستطع أحد أن ينقل إليها أي شيء من أنباء تحركات الجيش النبوي منذ خرج من المدينة حتى وصل على أميال قليلة من مكة، حيث لم تشعر قريش إلا 10,000 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقرعوا أبواب مكة. وقد كانت مفاجأة ذهلت لها قريش، ويمكن القول إن ما حدث كان خيرا أراده الله لقريش حين فاجأها الجيش النبوي الذي لا رغبة لقائده الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن تراق قطرة دم واحدة في الحرم الآمن مكة. فرغم أن قريشا قد قررت في دار الندوة عدم مقاومة الجيش النبوي، فإنها أعطت زعيم أبا سفيان بن حرب حق إعلان الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك، فخذ لنا منه جوارا إلا أن ترى رقة أي ضعفا في أصحابه فآذنه. ومن هنا يمكن القول إن هذه المفاجأة كانت عاملا كبيرا في حقن دماء كثيرة كان يمكن أن تراق من الفريقين لو أن قريشا علمت بتحركات النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خروجه من المدينة بجيش، إذ أن ذلك قد يجعلها تتأهب للحرب وتحشد قواها كافة، وقد يحملها ذلك على أن تعقد حلفا عسكريا مع قبائل هوازن ذات العداوة الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم وذات العدد الضخم من المحاربين الأشداء، فيتحد الجميع في جيش وثني واحد يلاقون به الجيش النبوي الزاحف. لكن كتمان أنباء تحرك الجيش النبوي عن قريش جعلها رغم توقعها التعرض للغزو في حيرة من أمرها لا تدري ماذا تصنع، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على مقربة، حيث اتخذت قريش قرارها بتكليف أبي سفيان بأخذ الأمان لها من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظل مقيما بمكة مشركا منذ أن فدى نفسه من أسر المسلمين عقب انتصارهم في معركة بدر الكبرى، وكان مع بقائه على الشرك بين قومه بمكة مواليا لابن أخيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نية قريش المبيتة لغزو المدينة في السنة الثالثة للهجرة التي دارت فيها معركة أحد. ومع إخلاص العباس لابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الوقت نفسه حريصا على حقن دماء أهله وعشيرته من قريش، وبذل لتحقيق ذلك مجهودا كبيرا انطلاقا من هذا الحرص، فنجح في مسعاه الذي به نجت مكة من كارثة حربية. كان العباس قد خرج من مكة مهاجرا في الوقت الذي خرج فيه الجيش النبوي من المدينة، فلقي العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الجيش ببعض الطريق، فصحبه راجعا مع الجيش إلى مكة. وعندما عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه في مر الظهران، ورأى العباس بن عبد المطلب ضخامة هذا الجيش، خشي منه على قومه في مكة، فتحركت في نفسه عوامل الشفقة عليه، وخاف أن يجتاح الجيش النبوي مكة عنوة فيبيد خضراء قريش. وقد عبر العباس عن هذا الفزع والخوف على قومه بقوله، وهو يلقي بنظره على ذلك الجيش اللجب المنتشرة كتائبه في وادي مر الظهران وصباح قريش: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه ويستعملوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ولم يقف العباس عند الإعراب عن التخوف على قريش من أن يجتاحها الجيش النبوي فيبيدها بحد السيف، بل فكر في أنه لا بد من أن يصنع شيئا ينقذ به قريشا من كارثة محققة باتت وشيكة الوقوع على يد الجيش الذي بات يتحفز للهجوم على مكة، والذي كانت لديه التعليمات والأوامر بسحق كل من يعترض سبيله وهو يقوم بعملية إنهاء الوجود الوثني فيها. ولم يطل التفكير بالعباس بن عبد المطلب، فبعد أن تكونت لديه القناعة الكافية بأن لا نجاة لقومه قريش من الكارثة المحيطة به إلا بأن يسارعوا بالخروج إلى النبي القائد صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الأمان بعد أن يعلنوا الاستسلام الكامل، كي يعتبر الجيش النبوي مكة مدينة مفتوحة فلا يتعرض لأحد من أهلها. بعد أن تكونت لدى العباس هذه القناعة، قرر أن يسعى بنفسه لإبلاغ قومه في مكة هذه الحقيقة، وينصحهم بأن يسارع وفد من زعمائهم لمفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس الاستسلام وطلب الأمان قبل أن يشرع جيشه في اقتحام مكة عنه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، بعدما ذكر قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية بن المغيرة: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله، القائل العباس رضي الله عنه، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقد مر أنه موضع بعرفة، فقلت: لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها، أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة قد حمشتها الحرب، أي أغضبتها فجمعتها. فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرة. أخرجه البخاري من مرسل عروة، وأخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد، وقد صححه ابن حجر وغيره. أقبل هؤلاء النفر الثلاثة أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كثيرة ففزعوا. فقال أبو سفيان: ما رأيتك الليلة نيرانا قط على عسكرة. قال بديل بن ورقاء: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. في هذه الفترة كان العباس رضي الله عنه يلتمس أحدا يخبر قريشا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستسلم ولا تقاتل. فعرف العباس صوت أبي سفيان ويتحدث مع بديل بن ورقاء فناداه قال: يا أبا حنظلة. فعرف أبو سفيان صوت العباس فقال: أبا الفضل ما وراءك؟ قال العباس: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. والله هذه رواية ابن إسحاق في السيرة، وفي رواية ابن سعد في الطبقات قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف. فقال أبو سفيان: فما الحيلة؟ قال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة. والعجز ومؤخرة الشيء، يريد بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع صاحبه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى مكة. قال العباس رضي الله عنه: فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من هذا؟ وقام إليه. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم أخذ يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سبب اشتداد عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الإذن في قتل أبي سفيان، وقد يحصل على الإذن. ففطن العباس رضي الله عنه لذلك فاشتد على البغلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان. ثم أخذ عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس: ورقضت البغلة فسبقته فاقتحمت عن البغلة، اقتحم عن الدابة إذا رمى بنفسه عنها. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر. فقال عمر: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. قال العباس: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر رضي الله عنه: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان يكون أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. أخرج ذلك كله أبو داود، هو حديث صحيح لغيره، وكذلك أخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح. مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. ما هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ جبال، بل كمثلهم الجبال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، أي بأبي سفيان، فإذا أصبحت فأتيني به. قال العباس رضي الله عنه: فذهبت بأبي سفيان إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يعني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقه. فشهد أبو سفيان شهادة الحق فأسلم رضي الله عنه. ثم قال العباس لرسول الله: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلعل له شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أخرجه مختصرا مسلم في صحيح، وأبو داود وابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح. ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وأمر العباس رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل، وهو موضع ضيق تتزاحم فيه الخيل حتى تكاد يحطم بعضها بعضا، والسبب حتى تمر به جنود الله فيراها. فحبسه العباس رضي الله عنه حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس أن يوقف أبا سفيان حيث يرى جند المسلمين حتى لا يفكر في القتال وحتى يسلم مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا بل يريد أن تستسلم مكة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى لتصبح كل قبيلة عند راية صاحبها وتظهر ما معها من الأداة والعدة، فهذا عرض عسكري كامل شامل. وبدأت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، وكلما مرت قبيلة قال أبو سفيان للعباس رضي الله عنهما: يا عباس، من هذه؟ فيقول: سليم. فيقول أبو سفيان: ما لي ولسليم. ثم تمر القبيلة فيقول: يا عباس، من هذه؟ فيقول: هذه غفار. فيقول أبو سفيان: ما لي ولغفار. ثم مرت أسلم، ثم مزينة، ثم جهينة، ثم أشجع، حتى مرت القبائل كلها، ما تمر قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال: ما لي ولبني فلان. أخرجه البخاري. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، يقال كتيبة خضراء إذا غلب عليها لبس الحديد، شبه سواده بالخضرة، والعرب تطلق الخضرة على السواد. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، ولا أحد معهم، لا يرى منهم إلا الحدق أي العيون من الحديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، وراية المهاجرين مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس رضي الله عنه: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: نعم. إذن أخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة. تنفس العباس بن عبد المطلب الصعداء عندما أعلن أبو سفيان ابن حرب إسلامه، فقد اقترب العباس من نهاية تحقيق ما يهدف إلى تحقيقه، وهو في الدرجة الأولى تجنيب مكة معرة الجيش الغازي. فقد بدا واضحا بعد إسلام أبي سفيان أن المسلمين سيدخلون مكة دون أن يضطروا إلى امتشاق الحسام وسفك الدماء، وهذا ما وقع بالفعل. فقد كان إسلام أبي سفيان عاملا حاسما في تيسير فتح مكة أبوابها للجيش الإسلامي دونما أي مقاومة تذكر، حيث ألقى كل القرشيين السلاح فاستسلموا لجيش الإسلام وضمنوا بذلك أرواحهم وأموالهم، ما عدا قلة من المتعصبين المتهورين كعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، ولم يكونا قد أسلما بعد. هذه القلة أبدت شيئا من المقاومة التي سحقها سيف الله خالد قائد اللواء الخامس جنوبي مكة بعد أن أسلم أبو سفيان، وأصبح أحد أفراد الأسرة الإسلامية الكبرى. سعى وسيط السلام العباس بن عبد المطلب لوضع الترتيبات النهائية، لوضع الخطوط العريضة الاتفاقية النهائية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن حرب بصفته مندوب قريش ومفوضها المطلق. يتم بموجب هذه الاتفاقية تسليم مكة للجيش النبوي، ويمكن تلخيص اتفاقية التسليم في البنود الآتية: حقن دماء أهل مكة، وضمان أموالهم وممتلكاتهم من قبل الجيش النبوي، امتناع القرشيين عن إبداء أي مقاومة مسلحة عندما يدخل الجيش النبوي مكة، من حق الجيش النبوي أن يستخدم السلاح داخل مكة لسحق أي مقاومة مسلحة تقف في طريقه، لكي يتحقق البند الأول يفرض منع التجول على جميع سكان مكة بأن يلتزم كل إنسان بيته أو بأن يلجأ إلى المسجد أو إلى منزل أبي سفيان حتى يتم الجيش النبوي فتح مكة وينتهي من السيطرة على النقاط المحددة له السيطرة عليه. لقد كان العباس رضي الله عنه حكيما لبقا فاهما للنفوس، فهو صاحب فكرة إعطاء أبي سفيان رضي الله عنه ضمن اتفاقية التسليم ما يرفع من شأنه ويعلي من منزلته بين قوم. فقد قال العباس: يا رسول الله، إنك عرفت أبا سفيان وحبه الشرف والفقر، اجعل له شيئا يكون في قومه. فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. في رواية أن أبا سفيان قال حينئذ: وما تسع داري يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو آمن. فقال أبو سفيان: وما يسع المسجد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دخل داره أغلق عليه بابه فهو آمن. فقال أبو سفيان: هذه واسعة. وبعد إبرام هذه الاتفاقية شرع الفريقان في تنفيذها، فمن جانب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصدر أوامره المشددة إلى عامة جيشه لئلا يستخدموا السلاح عند دخولهم مكة ضد أي إنسان إلا من اعترضهم وقاومهم، كما أمر بألا يمس أفراد جيشه ممتلكات أو أموال أي إنسان من أهل مكة. وقد نفذ الجيش النبوي تعليمات قائده الأعلى تنفيذا كاملا، فلم يحدث من الجيش ما يعكر على أهل مكة صفو أمنه. اللهم إلا الذين شهروا السلاح في وجه ذلك الجيش فضربوا وسحقت مقاومتهم بعد أن فقدوا 22 قتيلا، على ما يأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. أما سيد قريش وزعيمها فقد قرر أن يذهب إلى مكة ويبلغ سادتها مضمون اتفاقية التسليم هذه، ويطلب من الجماهير القرشية أن تتقيد بها وتنفذها لئلا تكون عرضة لسيوف الجيش النبوي الذي لن يتردد في قتل من يخل بهذه الاتفاقية ولا يعمل بمضمونها. وهكذا، وبعد هذه الاتفاقية أصبحت العاصمة المقدسة مكة مدينة مفتوحة، ممنوع على الجيش الإسلامي أن يستخدم السلاح فيها إلا في حالة الدفاع عن النفس، كما يحرم على أهل مكة حمل السلاح وإبداء أي مقاومة مسلحة في وجه الجيش النبوي. لما مرت الأنصار على أبي سفيان صرخ سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكانت راية الأنصار معه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا، والملحمة الحرب والقتال الذي لا مخلص منه. فقال أبو سفيان للعباس: يا عباس، حبذا يوم الدمار، الدمار بكسر الدال الهلاك، فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان ناداه فقال: يا رسول الله، أمرت بقتل قومك؟ قال: لا. قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، وكذب في لغة أهل الحجاز أخطأ، أي أخطأ سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. فالمراد باليوم الزمان، كما قال يوم الفتح، فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام، ووقع ذلك لأنه كساها في اليوم الذي قال فيه هذا الكلام. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فنزع الراية من يده وجعلها بيد ابنه قيس، أخرجه البخاري. وكان يرى أنه إذا نزعها من يده فجعلها في يد ابنه فكأنها لم تخرج من يده، وهذه سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ بأزمة القلوب صلى الله عليه وسلم. فكلم سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأ، فأخذها منه وأعطاها الزبير بن العوام رضي الله عنه. أخرج البزار في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قيس في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك. وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها، أي الراية، إلى الزبير رضي الله عنه. ذهب أبو سفيان رضي الله عنه إلى مكة وأمرهم بالاستسلام. قال العباس لأبي سفيان: النجاء إلى قومك، أي السرعة. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة وأخذت بلحيته فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. الحميت الوعاء الذي يكون فيه السمن ونحوه، فأرادت أن تنسبه إلى الضخامة والسمن والدسم الأسود الدنيء والأحمس الذي لا خير فيه، قبح من طليعة قوم. فقال لها أبو سفيان: ويلك، جاء بالحق، فاسكتي وادخلي بيتك، وأقسم بالله إن لم تسلمي لتضربن عنقك. ثم التفت إلى قومه وقال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى ذي طوى، وهناك عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم وترتيب جيشه، فجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى، والمجنبة من الجيش جناحه، والمجنبة من الجيش المقدمة، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة. وأمر خالدا أن يدخل مكة من أسفلها من كدن، وكدن بضم الكاف وتشديد الياء موضع بأسفل مكة. وجعل الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، ومعه المهاجرون، وكانت معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وكداء بفتح الكاف الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر، وأن يركز رايته بالحجون، الحجون بفتح الحاء وضم الجيم مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة، ولا يبرح أي لا يفارق، أن يركز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، ومعه الأنصار. هذا هو التشكيل الذي كان في ذي طوى، ومعه الأنصار أي مع قيس بن سعد. وجعل أبا عبيدة بن الجراح على الرجالة المشاة، في رواية مسلم على البياذقة، هو بفتح الماء وكسر الذال، وهم الرجالة، اللفظة فارسية معربة، وخيل سموا بذلك لخفة حركتهم وأنهم ليس معهم ما يثقلهم. وفي رواية أخرى عند مسلم وفي مسند الإمام أحمد الحسر، جعله على الحسري بضم الحاء جمع حاسر، هو الذي لا درع عليه ولا مغفر. وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرائه: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، وألا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا. واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من المشركين من الأمان، وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، وهم أكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته للإسلام والمسلمين وما ألحقه من أذى شديد بالمسلمين، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان قد أسلم وكتب الوحي فأزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار، كما أخرج ذلك أبو داود بإسناد حسن. مقياس بن صبابة، وكان أخاه قتل خطأ على يد رجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق فوطي الدية، ثم عدا مقياس على الأنصاري فقتله وهرب إلى مكة مرتدا. عبد الله بن خطل، في رواية أن اسمه عبد العزة بن خطل، قال الحافظ بن كثير: احتمل أنه كان كذلك، أي كان عبد العزة ابن خطل، ثم لما أسلم سمي عبد الله وكان مسلما. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة، وكان معهما مولا له مسلم يخدمه، فعدى على المولى فقتله لأنه لم يصنع له طعاما، ثم ارتد وأخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. الحويرث ابن نقيب، وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. هبار بن الأسود، وهذا الرجل كان قد اعترض زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجرت إلى المدينة وكانت حاملة، فضرب بعيرها فهاج البعير وسقطت زينب على صخرة وسقط حملها. هند بنت عتبة، وكانت من أشد الناس عداوة للمسلمين، وهي التي بقرت أي شقت بطن حمزة رضي الله عنه يوم أحد ومثلت به، سارت مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهي التي أخذت كتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لتوصله إلى المشركين. قينتان لابن خطل، والقينة الجارية المغنية، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر كذلك دم كعب بن زهير بن أبي سلمى، هو الشاعر المشهور صاحب قصيدة بانت سعاد، وكذلك أهدر دم وحشي بن حرب وهو قاتل حمزة رضي الله عنه. روى أبو داود في سننه والطحاوي في شرح المشكل بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في الكبرى بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم، أي لنزيدن ولنضاعفن عليه. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا، ناسا سماه. ودخل الجيش الإسلامي الفاتح مكة، فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى أوقف راحلته وكان معتجرا، أي معتما بعمامة دون ذؤابة، كان معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، وطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه خضوعا لله وذلا وشكرا حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى كاد عثنونه وهو ما نبت من اللحية على الذقن وتحت الذقن سفلى، حتى كاد عثنونه يمس واسطة رحله، أي ما بين قادمته وآخرته، الرحل المركب الذي يوضع على البعير، ولم يأخذه ما يأخذ الفاتحين من تعظم واستكبار حاشاه، ولا علو في الأرض وطغيان، ولا كان شيء من استباحة كل شيء دون رحمة ولا ابتغاء للخير، بل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا متواضعا لله ضرا رحيما، جوادا كريما، سمحا رؤوفا، عفوا عطوفا صلى الله عليه وسلم. وكان شعار المهاجرين يومئذ: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وفي موقفه بذي طوى وزع الجيش إلى أقسام، وعهد إلى أمراء الجيش أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم باستثناء نفر سماهم فأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. فقسم عليه خالد بن الوليد فيه قبائل أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل أخرى من قبائل العرب. وأمر الرسول خالد بن الوليد أن يدخل بمن معه من أسفل مكة من كدن. وقسم عليه الزبير بن العوام معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الكتيبة الخضراء. وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كداء وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وقسم عليه أبو عبيدة بن الجراح وكان معه الحسر وهم المشاة أو المشاة الذين لا ذروع لهم. وأمره أن يأخذ بطن الوادي وينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبطن الوادي هو من الحجون إلى جهة المسعى بين الصفا والمروة. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفا وراءه أسامة بن زيد حتى نزل بأعلى مكة. ضربت له هنالك قبة وأعلاها يومئذ ما بين الحجون إلى مسجد الفتح مقابل مبنى البريد المركزي الآن، ويقع بينهما مسجد الجن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها أن يردد ويعيد. ودخل من دخل من أهل مكة دورهم وأغلقوا عليهم أبوابهم ليأمنوا. ودخل من دخل منهم المسجد ولم يواجه المسلمون جيشا محاربا من أهل مكة باستثناء حدث صغير ضعيف الشأن قمعه خالد بن الوليد وكتيبته بسرعة وفر الفلول إلى بيوتهم ليأمنوا. ذلك أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو شذوا عن قومهم وسادة قريش فجمعوا ناسا أوباشا بالخندمة. ولحق بهم حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر وكان قبل ذلك يعد سلاحا لقتال محمد وأصحابه. وتربصوا في الخندمة لعلهم يجدون فئة منحازة عن كثافة الجيش حتى يقاتلوها. حدث أن شد كرز بن جابر وخنيس بن خالد من المسلمين على رجال خالد بن الوليد فقتلا بأيدي الأوباش. فعلم خالد بما حدث فأذن لمن معه بأن يقاتلوا دفاعا عن أنفسهم فالتقوا بالأوباش المجتمعين لقتالهم بالخندمة. فكانت بين الفريقين مناوشة وحدث اشتباك يسير قتل فيه من جند المسلمين مسلمة بن الميلاء الجهني بعد أن كان خالد قد كف يده عن القتال وصبر على المتصدين من المشركين حتى قتلوا من أصحابه من قتلوا فأذن بقمعهم. فقاتلهم جند خالد رضي الله عنهم جميعا. وعند ابن هشام أن المسلمين أصابوا منه 12 رجلا أو 13 رجلا. وعند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصله خبر الأوباش الذين اجتمعوا لقتال المسلمين فقال لأبي هريرة اهتف لي بالأنصار. فهتف بهم فجاءوا فأطافوا به فقال لهم أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة فانطلقنا فما نشاء أن نقتل منهم أحدا إلا قتلناه. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن. فلما رأت هذه العصابة أنها تعرض نفسها لمعركة انتحارية ولت منهزمة لا تلوي على شيء ودخلت فلول منهم البيوت وأغلقوا عليهم الأبواب وطار صواب فريق منهم فانطلقوا إلى أعالي التلال ورؤوس الجبال فرآهم حكيم بن حزام وأبو سفيان بن حرب، فصاح بهم وهم يفرون: يا معشر قريش، علام تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمن، ومن وضع سلاحه فهو آمن. فجعل المنهزمون يسرعون ويقتحمون الدور ويغلقون الأبواب ويطرحون السلاح في الطرقات حتى يأخذه المسلمون. وفر صفوان وعكرمة وسهيل الذين جمعوا أخلاطهم في الخندمة لقتال المسلمين، وفر حماس بن قيس الذي لحق بهم ودخل على امرأته منهزما وقال لها: أغلقي الباب. فقالت له تعيره وتلومه: فأينما كنت تقول، تشير بذلك إلى قوله لها قبل خروجه: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. فقال لها معتذرا: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل سائد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة. لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وأبو يزيد قائم كالموتمة، سهل الهمزة لاستقامة الوزن. وأبو يزيد المسلمة يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيوفهم، والموتمة فسرها ابن إسحاق راوي الحادثة بالأسطوانة، أي هو واجب ثابت لا حركة له. الغمغمة أصوات مختلطة غير مفهومة، والنهيت والهمهمة صوتان يصدران من الصدر. انتهى أمر الأوباش سريعا وكف المسلمون عن القتال. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا خالدا فسأله: لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ قال: يا رسول الله، هم بدأونا بالقتال وقد كففت يدي ما استطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله خير. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ذي طوى، والمنطقة المسماة اليوم في مكة بالزاهر، قسم جيشه البالغ 10,000 مقاتل إلى 5 فرق. كان هو صلى الله عليه وسلم قائد الفرقة الأولى التي ضمت هيئة أركان حربه من كبار المهاجرين والأنصار وشيوخ القبائل العربية وسادتها. أما الفرق الأربع الأخرى التي كلفت بالسيطرة على مكة وسحق أي في مقاومة مسلحة يبديها أي من القرشيين، فقد أسندت قيادتها إلى 4 من كبار الصحابة، 3 من المهاجرين و1 من الأنصار. هؤلاء القادة الأربعة هم: الزبير بن العوام، كلفت فرقته بأن تستولي على الناحية الشمالية من مكة عند منطقة يقال لها كدي. خالد بن الوليد كلف بأن يدخل مكة من ناحية الجنوب من منطقة يقال لها الليط، وهي المسماة اليوم بالمسفلة. أبو عبيدة بن الجراح كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل بفرقته من الناحية الشمالية الغربية. قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري كلفت الفرقة التي يقودها وكلها من الأنصار أن تدخل مكة من جنوبها الغربي، وكان من المقرر أن يقود هذه الفرقة سعد بن عبادة سيد الأنصار، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عزله من القيادة لتفوهه بكلام أغضب المهاجرين، لأنه يتضمن التهديد بأن الأنصار سيستبيحون مكة. فعزله الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله ذات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يخلف سعدا في القيادة ابنه قيسا تطيبا لنفسه، ولئلا تخرج قيادة الأنصار وهم العمود الفقري للجيش إلى غيرهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فالمرجح أنه دخل مكة من الناحية التي دخل منها أبو عبيدة بن الجراح بدليل أن ابن إسحاق ذكر أن أبا عبيدة كان ينصب بالصف من المسلمين لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من ناحيتها الشمالية الغربية واتجه على خط مستقيم، وبين يديه أبو عبيدة حتى وصل ناحية الحجون، ومن هناك انحدر جنوبا نحو المسجد بعد أن استراح ناحية الحجون في قبة ضربت له هنا. وبالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قسم الجيش على 5 فرق عند دخول مكة، فقد ظل الجيش على تعبئته الأصلية حيث دخلت القبائل مكة على راياتها وتحت قيادات قادتها على حسب التنظيمات والتعبئات التي أجراها الرسول صلى الله عليه وسلم في قديد. بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في ذي طوى، وعرف كل قائد من القادة الأربعة المكلفة فرقهم بالسيطرة على مكة، بعد أن عرف الجهة التي عليه أن يدخل مكة منها، وقفت مختلف فرق الجيش على أهبة الاستعداد في ذي طوى لاقتحام مكة. وأصدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قادة جيشه الأوامر المشددة لئلا يستخدموا السلاح في مكة، وألا يقاتلوا إلا من اعترض سبيلهم وقاتلهم. قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلهم. نفذ قادة القطعات في الجيش أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث منها أي قتال عند دخولها مكة ما عدا القطعات التي يقودها خالد بن الوليد، وهي أهم القطعات من الناحية الحربية، حيث كانت من الفرسان، وسلاح الفرسان من أهم ما تعتمد عليه الجيوش في ذلك الوقت. ففي المنطقة التي كلف سلاح الفرسان بقيادة خالد بن الوليد بفتحها، حدث فقط القتال حيث قام وما قلة من القرشيين بمساندة البكريين جيرانهم الذين كانوا سببا في نقض صلح الحديبية، ثم في قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الغزو الشام. بعد أن أعطى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأوامر إلى قادة الفرق الأربع المكلفة بدخول مكة وتحريرها، قامت قطعات الجيش النبوي باستعراض في المنطقة التي فيها تجمع الجيش، وهي سهل يقع في الناحية الشمالية الغربية خارج أبنية مكة إزاء الحجون والقندمة. ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكمل جيشه الاستعداد لدخول مكة اغتسل، ثم دعا براحلته القصوى فأدنيت له إلى باب قبته، ودعا للبس السلاح والمغفر على رأسه، وقد صف له الناس والخيل تمعج أي تسرع بين الحجون والقندمة. شهد أهل مكة بأم أعينهم تجمع الجيش النبوي وهو يتهيأ للانطلاق، كل فرقة نحو المنطقة التي حددت لها من مكة. رأى أهل مكة هذا الحشد والاستعراض والاستعداد والتنظيم من رؤوس الجبال. ذكر ابن هشام هذا المشهد الرائع للجيش النبوي كما وصفه شاهد عيان من قمة جبل أبي قبيس، فقال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، قال أبو قحافة والد أبي بكر الصديق لابنة من أصغر بناته، قيل: هي قريبة؟ قال: أي بنية، اظهري بي على أبي قبيس، أي صعدي بي فوقه. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه، فقال: أي بنية، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك مقبلا ومدبرا. قال: أي بنية، ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قال: قد والله انتشر السواد. قالت: فقال: قد والله دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي. فأسرعت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته. ذكر الواقدي أن الفتاة قريبة بنت أبي قحافة وكانت ترعب من الخوف، فقال لها أبوها حين رأى ما بها من الخوف: يا بنية لا تخافي، فوالله إن أخاك عتيقا، يعني أبا بكر رضي الله عنه، لآثر أصحاب محمد عند محمد صلى الله عليه وسلم. الأوباش جمعتهم قريش، وبشت أوباشا، جمعت جموعا من قبائل شتى، وأتباعا من بني بكر وبني الحارث ابن عبد مناف وهذيل، أمرتهم أن يكونوا بأسفل مكة، وقالوا: نقدم هؤلاء الأوباش، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبا هريرة فقال: لبيك رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهتفت بهم، فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. رواه مسلم. تحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق الذي كلفت الدخول منه، ولم تلقى أي مقاومة تذكر إلا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد مضى حتى دخل من أسفل مكة. لقيه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، وكل هؤلاء رضي الله عنهم أسلموا بعد وحسن إسلامهم. لذلك عندما تجد وأنت تقرأ في السيرة ذكرى بعض من كان يعادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء الشديد، كما مر في ذكر أبي سفيان بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعجل عليه حتى ترى مآله. فهؤلاء رضي الله عنهم هم الذين وبشوا الأوباش واجتمعوا بالخندمة في جمع من أوباش قريش وأتباعه، ولكنهم أسلموا بعد وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنه. فمنعوا خالدا من الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل، فقتلهم خالد رضي الله عنه، فقتل منهم قريبا من 20 رجلا وانهزموا، واستمر خالد يدفعهم حتى انتهى بهم القتل إلى باب المسجد. فلما رآه أبو سفيان بن حرب صاحبهم من أغلق بابه وكف يده فهو آمن، فجعلوا يقتحمون الدور ويغلقون أبوابها عليه. مرت قصة حماس بن قيس، كان من بين الذين انهزموا. حماس ابن قيس من بني بكر، كان قبل دخول المسلمين يعد سلاحه ويصلحه لقتال المسلمين. قالت له امرأته: لماذا تعد سلاحك؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني يأتي بهم أسرى ليكونوا خدما له. فلما انهزم حماس وفر، دخل بيته وقال لامرأته: أغلقي علي بابي. قالت: فأينما كنت تقول؟ فقال لها الشعر الذي قد مر: قتل من خيل خالد رضي الله عنه رجلان شدا عنه، فسلك طريقا غير طريقه، فقتل جميعا، خرز بن جابر الفهري وحبيش بن الأشعر الخزاعي، وهو أخو أم معبد التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، كما عند البخاري في الصحيح. جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش. في رواية لمسلم: أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. رواية مسلم. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد رضي الله عنه يأمره أن يرفع يده عن القتل. فلما قدم خالد على الرسول صلى الله عليه وسلم لامه وقال له: لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدأونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا النبلة، جعلوه شعارا وهو ما يلي الجلدة، وقد كففت يدي ما استطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن السلاح إلا قزاعة من بني بكر، فأذن لهم إلى صلاة العصر. فلما صلى العصر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفوا السلاح، أخرجه أحمد بسند حسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتجمعوا في الخيف. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. متفق عليه، يعني بالذين تقاسموا قريشا لما تحالفوا على ألا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب، فقال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. كان نزوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله جل وعلا. ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره التي كانت بمكة لأن عقيل بن أبي طالب باعها. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال في زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من منزل؟ كان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين كما في الصحيحين. قال الحافظ وهذا يدل على تقدم هذا الحكم، يريد أنه لا يرث المسلم الكافر على تقدمه في أوائل الإسلام. واحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان قد مات قبل الهجرة، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقا. فلما وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل، فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من دار، إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها. كان أول من وصل إلى الخيف وهو المجتمع الذي أشار إليه الرسول وأمر به صلى الله عليه وسلم، كان أول من وصل إلى الخيف الزبير بن العوام رضي الله عنه، ونصب عندها رايته وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في القبة التي ضربت له في الحجون فاستراح بها بعض الوقت، وقال له أسامة بن زيد أين تنزل غدا يا رسول الله؟ قال هل ترك لنا عقيل من ذراع أو دور، رواية البخاري، عقيل كان قد باع فيما باع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية عند البخاري منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، والخيف من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ويطلق أيضا على الناحية حيث تقاسموا على الكفر، تحالفوا على ألا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم، وكانوا قد حصروهم في الشعب وتقاسموا من القسم وهي اليمين التي حلفوا عليه. وأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل في بيت أحد، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهدين معه يوم الفتح ليستجموا وليأخذوا قليلا من الراحة إثر النصب الذي نصبوه في رحلة الجهاد. ونهض الرسول صلى الله عليه وسلم من قبته في الحجون ومعه خلق كثير من المهاجرين والأنصار قد أحاطوا به، ودخل المسجد الحرام ومعه جمهور ممن أسلم من أهل مكة يومئذ وممن لم يسلم. فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فاستلم الحجر الأسود، ثم طاف بالبيت على راحلته سبعة يستلم الركن بمحجن في يده، أي بعصا معوجة كانت في يده. قالوا: وكان في يده قوس، وحول البيت 360 صنما. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في القبة التي ضربت له في الحجون، استراح بعض الوقت ثم صنع ما صنع. وكانت تلك الأصنام وهي 360 صنما كانت مشدودة بالرصاص، فجعل يطعن كلا منها بقوسه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فتتساقط الأصنام على وجوهها أو أقفائها، فما أشار إلى صنم منها لوجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه. فلما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم طوافه دعا عثمان بن طلحة سادن الكعبة فأخذ منه مفاتيحها، فأمر بفتح بابها ففتح له فدخلها، فرأى في داخلها صورا للملائكة وغيره، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسما بها قط. وقال: جعلوا شيخنا، يريد إبراهيم عليه السلام، يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ورأى في الكعبة تمثال حمامة من عيدان فكسره بيده ورماه، وأمر بالصور فطمست، ثم أغلق عليه باب الكعبة ليخلو بربه في عبادة وصلاة. فكان معه فيها أسامة بن زيد وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب وتقدم حتى إذا كان بينه وبين الجدار 3 أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة وراءه، إذ كان سقف البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى حيث وقف، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله. وفي تلك اللحظات الحاسمة اعتدل ميزان التاريخ، وحقق الله لعباده الصابرين المؤمنين الوعد الذي وعدهم إياه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وتهيأت مكة الحبيبة وكادت جبالها تزحف فرحا لاستقبال ابنها الأمين البار الصابر المحتسب وجيشه الباسل المضفر المؤمن، ليخلصها من رجس الوثنية وانحطاط الجاهلية، ويعيد إلى ربوعها أشعة أنوار دين إبراهيم عليه السلام، ليضيء معالمها التي عاشت آلافا من السنين في ظلمات من الشرك والجهل والتخلف، وهي سنون حالكة بظلماتها أقل تاريخ فرصه ليسجل في زهو تلك المفارقة العجيبة الرائعة التي تتجسد فيها أعظم العظات والعبر، وتستقصب الفكر بالدرس والتأمل والنظر. إنما شهدته مكة في صباح ذلك اليوم الأغر بمفارقات عجيبة رائعة، إنما هو إحدى ثمار الثبات على العقيدة السليمة الدافعة التي تمثلت في حاملها الثابت عليها. فكان من ثمارها أنه لا يعترضها شيء إلا أزالته وأزاحته ولو كان من الجبال الراسيات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.